بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عند تهديد فرعون لهم بالقتل والصلب وما أشبه ذلك، وقلنا إن ردهم كان شديدا، قالوا فاقض ما أنت قاض، نعم أي فاصنع ما أنت صانع كما قال ابن عباس، احكم ونفذ بما شئت وكما شئت من قتل أو صلب أو تقطيع فإن عذابك لا يتجاوز هذه الحياة، ثم ننقلب إلى رب العالمين، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فقط، وبعدها نحن مطلبنا الحياة الباقية، ولذلك هذا لا سلطان لك عليه، والعقل يدرك أن الباقي خير من الفاني، خير من الفاني، لأن الدنيا إما أن تزول عنك أو أن تزول عنه، هكذا. وتقرأ هذا المعنى في سورة الشعراء، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، والضير مرادف الضر أو الضرر بمعنى واحد، يعني لا ضرر علينا طالما القضية قضية دنيوية، لذلك قال لا ضير ولا ضور ولا ضر ولا ضرورة، معنى واحد بمعنى واحد. ومنه قول خداش بن زهير فإنك لا يضورك بعد حول، فإنك لا يضورك أي لا يضرك ولا ضير عليك، فإنك لا يضورك بعد حول أظبي كان أمك أم حمار، أظبي كان أمك أم حمار، يعني إذا كانت أفعالك خيرا فالنسب إيش لا تعبأني، إذا كانت أعمالك طيبة وفيها خير فنسبك لا يقدم ولا إيش ولا يؤخر. أشار بالظبي إلى يعني علو النسب، وإلى الحمار إلى ضاعة النسب. إنما تقضي هذه الحياة لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، لا يضرنا تهديدك ولا وعيدك، نعم، لأنه ضر لحظة نقتل وتنتهي المشكلة، بعدها يأتي النعيم المقيم، فكأنك بفعلك هذا تقدم لنا جميلا تنقلنا به إلى الله تبارك وتعالى، نعم. وكان شأنهم كما قلنا كشأن ذلك الطاغية الذي توعد الصالح بالقتل، قال لأقتلنك، فضحك، فقال الطاغية ويلك أتهزأ مني وتضحك، قال وكيف لا أضحك بأمر تفعله يسعدني أنت يسعدني أنا وتشقى به أنت، كيف لا أسر بهذا، كيف لا أسر بفعل تقوم به يشقيك وإيش ويسعدني ويسعدني، لأنني سأخرج بذلك من ألوهية الباطل ألوهية فرعون إلى إيش إلى الإله الحق تبارك وتعالى. وما تظنه قول السحر في حقنا شر هو عين الخير. وقد أدرك هذا المعنى الشاعر المؤمن في الرعيل الأول، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أسلاء شلو ممزعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في المحرج طالما هذا لله. ثم تابع السحرة كلامه لفرعون قائلين إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. قولهم ليغفر لنا خطايانا من الشرك والمعاصي حتى لا يؤاخذنا بها في الدار الآخرة. أما قولهم وما أكرهتنا عليه من السحر، هل كانوا مكرهين؟ كان الجبابرة في السابق يجبرون تعليم الصغار السحر، يجيبوهم إلى الكبار منذ صغر. إذا كان في أول الأمر إجبارا ثم صار بعد ذلك اختيار، بعد ذلك اختيار. وكثيرا ما الطغاة كثيرا ما ينفذ الناس لهم أمورا وهم يعلمون أن هذا باطل. جنود الطغيان يعرفون أن المؤمنين على حق لكن ينفذون طبعا. لذلك إن فرعون وهامان وإيش وجنودهما كانوا خاطئين، مش من الخطأ خاطئين، أي ظالمين آثمين. بفرق بين بين بين بين خاطئ ومخطئ. نعم. ولذلك كثيرا ما ترى أصحاب العقيدة عندما يقبعون في السجون بعض القائمين من الجنود يدركون أن هذا ظلم، وعندهم لسه بقايا عقيدة طيبة، فلما يأخذوا بي قال يا أخي أرفع، أنا أضرب العصا على الجدار وأنت بس اصرخ حتى يتوهموا أننا إيش أننا نعذبك. إذن إيش وما أكرهتنا. إذن كثيرا الطغاة ما يكرهون عنه. فهنا بعد الجندي إما أن يكون واعيا أو أن يكون غير ذلك. قال ابن عباس إن الملوك في ذلك الزمان يأخذون بعض أفراد من رعيتهم، شوفوا أذكياء، يكلفونهم تعلم السحر على أيدي سحر الكبار، فإذا شاخ أحدهم في صنعة السحر بعثوا إليه بأحداث صغار يعلمهم إيش السحر الذي قد تفنن به. لماذا؟ ليكون في كل وقت وفي كل زمان عندهم سحر يستعين به حتى ما تنقطع إيش الصنعة. نعم. فكان معنى قولهم وما أكرهتنا عليه من السحر إنا كنا في الحالين من التعلم والتعليم مكرهين، ثم صار الأمر عندنا اختيارية اختيارية. ويدلك على أنهم كانوا مختارين عندما أول ابتدأوا مجبرين قولهم أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. لك يا فرعون في إن أجر؟ قال نعم وإنكم. وقولهم والله خير وأبقى، هذا جواب السحر لفرعون بعد أن آمنوا، لما قالهم ولتعلمن أينا إيش أشد عذابا وأبقى، قالوا والله خير وأبقى. خير الله خير من خيرك، وعذاب الله أبقى من عذابك، في عذابك في هذه الدنيا أما هناك. نعم نعم. أي الله خير لنا منك إن أطعنا، وأبقى عذابا منك إن عصينا. يقول الحسن البصري القوم أي السحر كفار، وهم أشد الكافرين كفرا، لأنه جمعوا بين مع الكفر هذه الصنعة الضعيفة. ثبت الإيمان في قلوبهم طرفة عين، فما لبثوا أن قالوا فاقض ما أنت قاض. ثم خاطب الناس فاقض ما أنت قاض، وذلك في ذات الله عز وجل. ثم قال الحسن والله إن أحدكم، يخاطب المسلمين، ليصحب القرآن 60 سنة ثم يبيع دينه بثمن العنز، ثم يبيع دينه بثمن العنز. هؤلاء كفرة فجرة قالوا كلمة الحق، وأنتم تصاحبون كتاب الله 60 سنة ثم إذا عرضت عليكم الدنيا تبيعون الكتاب بثمن العنز أو بثمن حقير أو بخس. فالكلمة أجملة، أليست هذا في واقعنا؟ أي والله، أي والله مستعد يعني يشهد ب10 دنانير. من يومين جاءني سؤال أعجوبة، والله والله يعني صاحب محل يتكلم وهو صوته يرتجف، جاء احد كذا المفتشين او كذا اخذ كيلوين من الحلوى وحطها، يعني كانه احد من المحل رفع، فجاءوا لي حتى يحاسبوا الايش المسجد، فانكر قال تحلف على القران؟ قال محلف انه ما اخذت يعني كيلوين من الحلوى. يقول صاحب المحل والله هممت ان اخذ يده حتى ايش حتى لا يحلف، يا اخي بعطيك نص المحل بس لا تحلف كذب. قال فحلف اقل من ثمن العنق، لكن يعني عاقبوه. نعم. فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. يقول الرازي ثم ختموا كلامهم بقولهم الذي سجله الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة طه: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وين؟ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. نقف عند هذا الكلام الجميل، كلام السحر. المجرم هو من تقع منه فعل الجريمة، والجريمة هي كل فعل خبيث وكل معصية. المجرم في اصطلاح القرآن الكريم هو الكافر. تقرأ ذلك في قول الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، إلى آخر الآية. نعم. والمقصود هنا الذي يموت على الكفر، المقصود أن يموت على الكفر، لما لو كافر وأسلم انتهت المشكلة، صار أخا. نعم. وقولهم له جهنم، هذه اللام يسميها النحاة لام الاستحقاق. معاني القرآن، معاني اللام لام الاستحقاق. نعم. وتقع بين معنى وذات، تقع بين اسمين، أحدهما ذات والآخر صفة أو معنى. نعم. مثل الحمد لله، والحمد صفة تقول، ولله ذات. الملك لله، ونحو ويل للمطففين، الألم والشد العذاب هكذا. ومنه كذلك لهم في الدنيا خزي. إذن له جهنم أي صائر إليها لا محالة، أي مات الاستحقاق، سيؤول إليها لا محالة، لا ملك الاستحقاق. وقوله أو لا يموت فيها ولا يحيا، أن يكون عذابه متجددا فيها، فلا هو ميت لأنه يحس بالعذاب، ولا هو حي، نعم، لأنه في حالة الموت لا يشعر بالعذاب، لكن هنا يشعر بالعذاب فهو حي، وليس بميت لأنه في حالة الموت أهون منها، لا يموت فيها ولا يحيا. نعم. لا ينقضي عذابه ولا يحيا حياة تسمى حياة هنيئة سعيدة أبدا، لا، فلا ينتفع بحياة ولا يستريح بموت، لا هي حياة طيبة يستريح فيها ولا في موت حتى ما يسره، لا ينتفع بحياة ولا يستريح بموت، على حد قول القائل: ألا من لنفس لا تموت فينقضي، ألا من لنفس لا تموت فينقضي شقاها ولا يحيا حياة لها طعم، ولا يحيا حياة لها طعم، له حياة هنيئة ولا موت يستريح به الإنسان. وقوله ومن يأته مؤمنا، هذا المجرم عرف، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. في هذه الآية يشير السحرة إلى أنفسهم وما سلكوا من طريق الإيمان، لما ذكروا وفي الآية الأولى إشارة لمن؟ لفرعون وملئه، وما سلكوه من طريق الإيمان والعمل الصالح. هناك اللي يبلغ رب مجرم له كذا وكذا، إشارة لفرعون. ومن يأته مؤمنا، إشارة إلى إيش؟ إلى أنفسه، لأن إن من يأتي رب إشارة إلى فرعون وملئه. وتلاحظ في الآية في قولها ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، هل اقتصروا على الإيمان أم جمعوا إليه العمل الصالح؟ إذن إيمان بدون عمل صالح هذا كله إيش؟ ما هو صحيح. نعم، إنه من يأتي ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. لماذا؟ قال لأن الإيمان هو الينبوع الوجداني التي تصدر عنه الأعمال الخيرة. لو بلا إيمان ما بتساوي خير أنت؟ ما الذي يدفعك؟ الغرب يقول الواجب، يعني الذي يدفعك للخير هو الواجب. إيش؟ شو هذا الواجب؟ كلمة غامضة. يدفعك للخير حب الخير، في 90% من الناس ما بيفكروا بحب الخير، إنما يدفعك إلى هذا إيمان بالله يجعلك تقدم على الخير، لأنه في إيش؟ في آخر، في آخر. نعم، الينبوع الوجداني الذي تصدر منه الحركات أو التحركات وفق المنهج الرباني الذي آمنت به. وإلا فما فائدة أن تؤمن بشيء ولم تعمل به؟ تؤمن بوجوب الصلاة ولا تصلي، أي إيمان هذا؟ تؤمن بوجوب الزكاة ولا تزكي، والله ما في إيمان. وإلا فما فائدة أن تؤمن بشيء ولا تعمل به ولا تنفذه؟ تؤمن بصحة الصدق ولا تصدق، تؤمن بشناعة الكذب وتكذب. انقلبت الشريعة نظرية، فأي دين هذا إذن؟ لذلك كان السلف والربانيون رحمة الله عليهم جميعا يفنون عمورهم في إيش؟ في الالتزام بالمنهج. ولذلك لما سئل أحدهم فيما أفنيت عمرك؟ قال في 4 أشياء. تفضل. قال علمت أني لا أخلو من نظر الله إلي، لا أشك أنه رأى أن ربي دائش يراني. علمت أني لا أخلو من نظر الله إلي طرفة عين، في كل أقل من ذلك، فاستحييت أن أعصيه. أنا متيقن أن ربي شايفني، فكيف أعصي؟ نعم. الأمر الثاني، قال علمت أن لي رزقا لا يتجاوزني، وقد ضمنه لي، فقنعت به. ما أهلكت بعد ديني مشان حصيدة، قنعت. هاي الثانية، علمت أن لي رزقا لا يتجاوزني وقد ضمنه لي، ورزقكم في السماء وما فلا إيش؟ فلا تتهالك، اشتغل وتحرك، لكن إياك أن تذل نفسك. نعم، في سبيل ذلك. وعلمت أن علي دينا لا يؤديه عني غيري، دين إلى الله، فاشتغلت به طاعته وعبادته. وعلمت أن لي أجلا يبادرني فبادرته، جايني الأجل مسرع إليه، فأسرعت إليه بالعمل الصالح حتى ألقى الله عز وجل إيش؟ لا، على هذه العبارات شرحها أحد المربين بكلمات يعني موجزة، شرح هذه الأمور الأربعة فقال اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره إليك، لشايفك على طول من الله، إذن اجعل مراقبتك له لا تعبأ بالناس، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك. من الذي لا تنقطع نعمه عنه؟ لا الله. واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، النفس، حياة، لو قطع لحظة شو صار فيك؟ لو. واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. لا تذل إلا لله، لأنك إن ذللت لغير الله فقد ذللت لعبد يساويك. أما عندما تذل نفسك لله وعبد الله فأنت سيد هذا الكون، سيد هذا الكون. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. لذلك قالوا في الإسراء والمعراج نادى الله نبيه بأحب الأسماء إليه، سبحان الذي أسرى بعبدي بعبدي. إذن لابد من الإيمان مع إيش؟ مع العمل الصالح، وإلا فلا إيمان أصلا. لأن الإيمان ينبغي أن يكون بالقلب وأن يكون باللسان وأن يكون بالأركان بالفعل. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. إذن الذي جمع الإيمان والعمل الصالح ماذا له؟ فأولئك لهم الدرجات العلى، أي درجات الجنة. فقد جعل الله عز وجل الجنة درجات، لأن أهلها متفاوتون في الأعمال، مش كل الناس إيش أعمالهم مثل بعض، هذا عمل الصالح شوي هذا أكثر. لذلك جعل درجات الجنة إيش متفاوتة في العمل، من حيث إيش؟ من حيث مناط الإخلاص. أنت قد تتبرع بفلس واحد وأنت مخلص أفضل عند الله بأن تتبرع مليون حتى يقال عنك أنك إيش؟ أنك ثني. سبق درهم ألف درهم. نعم، تفاوتون في الإخلاص. ثم بين الله عز وجل هذه الدرجات فيه، فقال جنات عدن، عدن عدن يعني إقامة، قل عدن في المكان يعني أقام فيه، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ابن المبارك له كتاب اسمه الزهد، أخرج فيه كما أخرج أبو نعيم في الحلية عن عون بن عبد الله قال إن الله ليدخل خلقا الجنة فيعطيهم حتى يملوا، يعني بيستحوا هذا المعنى، مش الملل، لا ما في ملل، أعطاء. وفوقهم ناس في الدرجات العلى فينظرون إليهم فيعرفونهم فيقولون يا ربنا إنهم إخواننا كنا معهم فبما فضلتهم علينا، إيش اللي سووا؟ فيقال هيها إنهم كانوا يجوعون حين تشبعون. ما تذكرون حاجة الفقير؟ ويضمؤون حين تروون ويقومون حين تنامون لقيام الليل ويشخصون حين تخفضون. ثم بين الله عز وجل هذه الدرجات العلى بقوله جنات عدن تجري من تحتها أحيانا خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، أحيانا بتمر معك الآية تجري من تحتها وأحيانا تجري إيش تحتها. شو الفرق بين التنتين؟ مرة تأتي بمن ومرة تأتي بدون إيش، تجري تحتها الأنهار ومرة من تحتها الأنهار. نعم، كلمة جنات عدن أي إقامة دائمة كما قلت لكم، تجري من تحتها الأنهار أي تحت غرفها وتحت سرورها أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار العسل وأنهار الخمر. ومجيء من تحتها للدلالة على أن الماء ذاتي ينبع من تحتك. أما إذا قال بدون من تجري تحتها الأنهار ما تجيء من مكان إيش؟ مكان آخر. فجعل لك إيش؟ ماءين، ماء ذاتيا وماء إيش؟ يأتي من بعيد. لماذا جعل لك الذاتي؟ حتى لا يخطر ببالك أن الماء الذي يأتي من بعيد قد ينقطع، لأن الإنسان إيش بخاف، قال لك لا عندك ماء ذاتي وماء إيش وماء خارجي، أنهار ذاتية وأنهار إيش عسل ولبن وخمر وماء في ذاتي في إيش في غير من برا. نعم، وهذا يعني أن مصدرها إما من تحت ما تسكن فيه. وإنه قال ابن عباس: وذلك جزاء من تزكى. قال: هذا لمن قال لا إله إلا الله مخلصا بها مؤدي الحقوق، مؤدي الحقوق. وذلك جزاء من تزكى. يقول الرازي: لما دلت الآية على أن الدرجات العلى لمن تزكى وتطهر من الذنوب، فوجب أن تكون هناك درجات ليست بهذا المستوى من العلو لغير من تزكى، لغير من تزكى، أتوا بمعصية مخالفة ثم طهرهم الله إما بالعفو وإما بشيء من العذاب، ثم قال إيش؟ ادخلوا الجنة. هكذا جزاء من تزكى. والزكاة تطلق في اللغة على إيش؟ على شيئين: تطلق على الطهارة مطهر، وتطلق على النماء. على الطهارة وعلى النماء. فالطهارة أن يكون الشيء طاهرا في ذاته، والنماء أن توجد فيه خصوصية نمو تتميز عن غيرها فيزيد عما تراه أنت. نضرب مثل ضربه العلماء المفسرون حتى يكون أوضح. لو نظرت إلى الورد الطبيعي في الحدائق والمنتزهات، ألا تراه يعني فيه نضارة، فيه حياة، فيه المائية، وفيه النضارة، وفيه الرائحة الزكية، وفيه الألوان المتنوعة؟ لو أخذت حزن من ورد صناعي، هل لها هذه الخصوصيات؟ تبقى على حال وحدة جامدة. وهذا الفرق بين صنعة المخلوق وصنعة الخالق. وذلك جزاء من تزكى، جمع إيش؟ الطهارة والنماء. ولذلك لما يصفون أبا العلاء كما ذكرت لكم من سابق، قل كان ذكيا ولم يكن ذكيا، يعني ما كان طاهر القلب، لأنه له معصيات. نسأل الله إن شاء الله يكون مات على المغفرة والعفو. نعم، كلها صفات ذاتية في الورد الطبيعي، لكن هل هي صفات ذاتية في الورد الصناعي؟ أبدا لا. نعم، فتبارك الله أحسن الخالقين. وذلك جزاء من تزكى. من هنا سمي المال الذي تخرجه للفقراء زكاة، لأنه جمع صفتين. لأن بإخراجك هذا المال للفقراء زكاة فقد طهرت ما تبقى من المال. طيب، يطهر ما بقي وينميه. ومن العجيب يا إخواني أن الله تبارك وتعالى سمى الشيء الذي تخرجه من مالك فينقص المال في الظاهر، سماه زكاة ونماء، وسمى زيادة الربا محقا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أنت تنقص المال في الزكاة لكنه يزيد من فضل الله ويطهر، لكنه سمى الإيش؟ الزيادة على مال الربا يسمى محق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وذلك جزاء من تزكى. فصار المعنى على إيجازه: تطهر من المعاصي أولا، ثم نمى نفسه ثانيا. والطهارة تسبق النماء. النماء لا يكون في عملك إلا إذا تطهرت من الإيش؟ من المخالفات، من المعاصي. والنماء هنا ارتقاء المؤمن في الدرجات العلى والقرب إلى الله عز وجل بقدر ما يقدم من العمل الصالح، قدر ما تلتزم ترتقي في الدرجات. فالمؤمن في بدايته مؤمن، لكن إيمانه يزيد إيش؟ وينمو. أيكم زادته هذه إيمان؟ يزيد يوما بعد يوم. وكلما ازداد إيمانه ازداد قربه من ربه تبارك وتعالى. وكلما نمى الإنسان إيمانه وعمله الصالح ارتقى في درجاته حتى تكون له في الآخرة الدرجات الأولى. نعم. يقول البروسوي عند قول الله عز وجل: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، قال: جاء في الحديث إن أهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم درجات، كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. أنعم وأنعم به، وأنعم لكن أكثر ما أحسنه وأحسن به، ما أحسن ما أنعم وأحسن، كل من المبالغة، أي هما أهل لهذا إيش؟ لهذا المقام أبو بكر وعمر. هنا يأتي سؤال، قد يقول القائل: من أين للسحرة في هذا العلم درجات العلا وكذا وكذا؟ فنقول كما ذكره القرطبي: إنهم سمعوه أولا من بني إسرائيل، لأنه كان بيخالفونهم في كل مصر، وهم سمعوا أن هناك جنة وأن هناك نارا وأن هناك كذا، ثم إن موسى وعظهم قبل البدء بالمباراة وأفهمهم أن الله عنده جنة وعنده نار، هم يعلمون هذا كما من قبل، أو عندما موسى كان يدعو الناس فيتناقل هؤلاء الأخبار، وبعضهم من قال ألهموا ذلك إلهاما. نعم، والله أعلم. ثم السؤال الثاني: ماذا كان مصيرهم؟ هل نفذ فرعون تهديده؟ القرآن لم يصرح صراحة، لأن القضية قضية عبرة، إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى، لكن تلمح من سياق الآيات كما قال المفسر أنه نفذ تهديده. نعم، ولذلك تقرأ في قوله تعالى: قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. أسرعنا إلى الإيمان بموسى، نرجو من الله أن إيش؟ أن يغفر لنا بإسراعنا إلى الإيمان. قال ابن كثير في هذه الآية: إن الخبيث صلبهم وعذبهم، إن الخبيث صلبهم وعذبهم، ويؤكد أنه نفذ ما ورد في الأثر عن ابن عباس وعن عبيد بن عمير، قالا: كانوا أول النهار سحرة وفي آخره شهداء بررة. وقال صاحب بحر العلوم: أصبحوا كفرة وأمسوا أبرارا شهداء. وقال البروسوي: إن الأخبار تؤكد أنه قد نفذ تهديده واستعمل معه الصلب. يقول ابن عباس: أخذ فرعون السحرة ثم صلبهم بشاطئ النيل في مصر، ولما كان ذلك الوعيد من فرعون ممن لا تطيقه النفوس عذاب صلب، سألوا الله عز وجل أن يجعل لنفوسهم صبرا متميزا قويا يفوق المتعارف عليه. وهذا ما ذكره القرآن الكريم في سورة الأعراف: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لا حرج، طالما اللقاء عند الله عز وجل، يا رب بس أفرغ علينا صبرا. وشعارهم يقول كما قال الشاعر: إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. قال القرطبي: آمن بموسى بعد صلب السحرة 600,000 من الناس، 600,000 من الناس. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. نعم، شدة قوية تحتاج إلى إيش؟ إلى ثبات. ولذلك قالوا: لا شيء كالإيمان بالله والخوف منه والرجاء فيما عنده يجعلك تثبت إيش؟ في المحن والشدائد. رزقنا صبرا واسعا حتى لا يبقى في قلوبنا خوف من غيرك، مستقر. والقرآن يقر هذه الحقيقة، قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.